الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى ودرجاته وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الدرجات العلى، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن ينمي لنا قاصر أعمالنا، وأن يعفو عن زللنا وسيئاتنا، ونعوذ بالله من فتنة القول كما نعوذ به من فتنة العمل، كما نعوذ به من فتنة الشهرة، كما نعوذ به من سائر الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. اللهم فأعذنا. هذا الشهر شهر رمضان، شهر كريم فضله الله جل وعلا وميزه على أشهر السنة بأنواع من الفضل والمزية، فجعل الصيام مختصا به، وجعل من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل قيام ليله مكفرا للذنوب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل العمل الصالح فيه مضاعفا، وجعل فيه ليلة القدر التي من أدركها فقد أدرك حظا عظيما كثيرا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخصه جل جلاله بأن عمرة فيه تعدل حجة، وهذا من فضل الله العظيم الذي خص به هذا الشهر الكريم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يختار ما يشاء من الأمكنة فيجعله مباركا، ويختار ما يشاء من الأزمنة فيجعله مباركا، ويختار ما يشاء من البشر فيجعلهم رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولهذا فإن من بركات هذا الشهر الكريم التي تعود على المؤمن أن يكون قلبه خاشعا خاضعا منيبا متذكرا ربه جل وعلا، ومتذكرا حقوق ربه جل وعلا، بحثا جادا وساعيا سعيا حثيثا عما به يسعد في الدنيا والآخرة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة، ثم قال وقال قبلها وأما الذين شقوا ففي النار. فمن سعد فهو السعيد، ومن شقي في بطن أمه فهو الشقي. لهذا من أعظم ما يبحث عنه المؤمن أن يبحث عما به يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، عن أسباب السعادة وعن علامة السعادة، وكل يبحث عن هذا الأصل العظيم. وعنوان السعادة وعلامة السعادة أن يجمع المرء بين ثلاثة أشياء: بين الشكر والصبر والاستغفار. الشكر على العطية، والصبر على البلية، والاستغفار عن الخطية. ولهذا قال إمامنا رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث عنوان السعادة. فلنتأمل هذه الثلاث مسائل. من إذا أعطي شكر، ومن إذا ابتلي صبر، ومن إذا أذنب استغفر. وتلحظ أن هذه الثلاثة جمعت الدين كله. أما الأولى فإن العبد إذا أعطاه الله جل وعلا فإن علامة سعادته أن يكون شاكرا. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني يكفر نعمة الله بألا يشكر الله على نعمته. والشكر على النعم واجب، على أنواع النعم، أن يشكر العبد إجمالا وأن يشكر تفصيلا. فأمر الله جل وعلا بشكره في مواضع كثيرة من القرآن، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. قال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ونحو ذلك. فالشكر عبادة عظيمة واجبة. ولا شك أننا إذا تأمل كل منا في حاله وجد أن نعم الله جل وعلا عليه صباح مساء، حتى في نومه ثم نعم قد لا يدركها وقد يدرك بعضها، وحتى في يقظته وفي أهله وفي مسيره وفي تنقله فهو يتقلب في نعم لا تحصى. وأعظم هذه النعم وأجلها النعمة التي بها النجاة من النار والفوز بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا نعم الله جل وعلا إذا كانت تترى متتابعة كما ترون، فواجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على نعمه. وهنا سؤال: كيف يكون الشكر؟ وما موارد الشكر؟ وبما يكون العبد شاكرا؟ الشكر يكون باللسان، ويكون بالجوارح يعني بالأعضاء، ويكون بالقلب. فالشكر له ثلاثة أركان، من اجتمعت في حقه كان شاكرا تام الشكر. أن يكون شاكرا بقلبه، شاكرا بلسانه، شاكرا بعمله. أما شكر القلب فأن يعترف العبد لله جل وعلا بأنه هو الذي أسدى النعم. وهذه قد تفوت بعض الناس، فيظن أنه أن النعم جاءته من جراء عمله أو من جراء جهده، كما قال الأول الهالك: إنما أوتيته على علم عندي. وهذه يأتي الشيطان إلى العبد بها، فيقول: اجتهدت فحصلت كذا، وفعلت فحصلت كذا. فينسب ما جاءه من النعم وما حصله من الخيرات ينسب ذلك إلى نفسه، والله جل وعلا هو الذي أعطاه، ولو منعه سبحانه لما حصل شيئا. فالعبد إذن شكر القلب أن يعترف بالنعمة باطنا، بأن الله جل وعلا هو الذي أعطى من الذي أعطانا الأمن والطمأنينة في هذه البلاد؟ ربنا جل جلاله. من الذي آلف بين قلوب الناس ووحد قلوب أهل الإيمان؟ ربنا جل وعلا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فشكر النعمة أن تكون بقلبك في أول مواردها معتقدا أنه ما ثم نعمة إلا من الله، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قوله وما بكم من نعمة فمن الله، يقول أهل العلم إن هذا تنصيص صريح في العموم لا يخرج عنه فرد من أفراده، يعني أنه ليس ثم نعمة إلا وهي من الله جل جلاله. فإذا اعتراف القلب، اعتراف العبد واعتقاده بقلبه أن النعمة التي يتغلب فيها، التي يتقلب فيها إنما هي من الله، هذا دليل أن العبد حاز هذا الركن من الشكر، وهو أنه صار قلبه شاكرا لربه جل وعلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، شاكرا لله بقلبه، شاكرا لله بلسانه، شاكرا لله جل وعلا بعمله. إذا كان كذلك فما الذي يصنعه العباد؟ يصنع العباد بعضهم لبعض أسباب حدوث النعم. الله جل وعلا أجرى سنته أن الشيء يحصل بشيء ثم أتبع سببا، فالأسباب مقامة تنتج مسبب، تنتج المسببات، تنتج النتائج. فالعبد أكرمه الله جل وعلا أن كان سببا في الخير، ولهذا يشكر الإنسان، يشكر من عمل خيرا لأنه صنع ذلك بمحض اختياره وإرادته. وفي الحقيقة أن الذي قيضه لهذا الأمر وأعانه عليه إنما هو ربنا جل جلاله، هو الذي حظه وهو الذي يسر ذلك وهو الذي وفق وهو الذي أعان. فإذا شكر الله جل وعلا بالقلب أن نعترف أن الله سبحانه هو الذي أسدى هذه النعمة وهو الذي أعطى العباد، وأنه ما ثم نعمة إلا من الله جل جلاله. ثم تشكر الناس، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا، لكن الناس أسباب وليسوا بفاعلي النعم ومعطي النعم من أنفسهم، وإنما الله جل وعلا هو الذي قيضه. والركن الثاني من أركان الشكر أن يكون العبد شاكرا بلسانه، وهذا هو الذي يعيه أكثر المسلمين من كلمة الشكر، يعني أن يقول الحمد لله، أن يقول الشكر لله على هذه النعم ويثني على الله جل وعلا بلسانه، وهذا نوع من أنواع الشكر. فما أحدث الله جل وعلا لعبد النعمة إلا وهو يستحق الشكر عليها شكر اللسان، بأن تنسب هذه النعمة لله جل وعلا وأن تثني على الله جل وعلا بها وأن تشكر من كان سببا فيها. فإذا شكر اللسان له ثلاث موارد: أن تنسب هذه النعمة لله جل وعلا، لهذا قال بعض العلماء الصالحين: ليس مني شيء وليس إلي شيء، إنما هو من الله جل وجلاله. ثم تتحدث بلسانك بأن مثنيا على الله، شاكرا لله جل وعلا على النعم. وثالثا إذا كان ثم متسبب في إحداث هذه النعمة، والدك تسبب في نعمة إيجادك وأن كنت مسلما موحدا، من له فضل عليك من عالم أو مرب أو أخ لك أو إلى آخره، فتشكر من يستحق الشكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من لم يشكر الناس من أحدث له نعمة، من تسبب في نعمة فلم يشكره فلم يشكر الله جل وعلا، لأنه يكون جاحدا بعض ما أنعم الله جل وعلا به عليه. الثالث من الشكر أن يكون العبد شاكرا بعمله، وهذا من أعظم أنواع الشكر، فكل طاعة تحدثها لله جل جلاله فهي شكر لله تعالى، وكل قربة تتقرب بها إلى ربك جل وعلا فهي شكر. وأعظم ما يكون الشكر به الشكر لله جل وعلا بأعظم الحسنات، وهي حسنة التوحيد. فحسنة التوحيد، حسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أعظم أنواع الشكر بالعمل، لأن العبد إذا كان موحدا فقد أتى بأعظم أنواع الشكر العملي، ألا وهو التوحيد، والتوحيد منه مورد قلبي. قال سبحانه في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يعني اعملوا آل داود عملا يكون شكرا وقليل من عبادي الشكور بعمله. فالعمل مورد من موارد الشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان ويكون بالعمل. فتوحيد المؤمن شكر، وصلاة المؤمن شكر، وتقربه إلى الله بالفرض وبالنفل شكر، تلاوته للقرآن شكر، وهكذا في أنواع الطاعات، تعامله مع والديه، بره بأهله، صلة الأرحام، وهكذا، هذه كلها شكر لله جل وعلا. لهذا تنبغي العناية بهذا الأصل العظيم، وهو أن نعم الله جل وعلا تترى، والسعيد من إذا أعطي شكر، شكر بقلبه معترفا متذللا لله بأنه هو الذي أسدى هذه النعم، شكر بلسانه وتحدث بالنعمة ولم يكتمها، ليس كالذي لا يشكر يقول ليس عندي شيء ولا أملك شيء، فيكتم نعمة الله جل وعلا التي أعطاه. والله سبحانه قال: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أشكر الله جل وعلا على النعمة بلسانك وتحدث بها، لا تكتم نعمة الله جل وعلا عليك. وكذلك شكرك لله على النعم وعلى العطية يكون بأنواع الصالحات. فإذا زين الأمر مع نفسك، ما مقدار شكرك لله جل وعلا؟ فكلما زادت العقيدة في قلب الموحد زاد شكره، وكلما زاد ثناؤه على الله بلسانه زاد شكره، وكلما قوي عمله الصالح زاد شكره لله جل وعلا، وكلما كثرت معاصيه قل شكره لله جل وعلا، لأن حق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر جل جلاله. الأمر الثاني مما به تكون السعادة أن العبد إذا ابتلي صبر، ولا شك أن العبد لا يخلو من الابتلاء في أي حال، حتى في مقامي هذا أنا لا أخلو من الابتلاء، وأنت في مقامك لا تخلو من الابتلاء، فكل خير أو شر فهو ابتلاء، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير، وقال سبحانه في آية سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. مع أنهم استقاموا، لكن حتى المستقيم يعطى النعم ويفتن ويبتلى

إذا ابتلي صبر. أول أنواع الصبر حبس اللسان عن التشكي، إذا احتاج يخبر إخبار، يخبر طبيب إخبار، يخبر صديق إخبار، يخبر أهله إخبار، يخبر والده إخبار، يخبر إلى آخره، هذا من باب الإخبار. أما الشكوى التي فيها مضاغة القلب وفيها استغراب ما حصل وأني لا أستحق ذلك ولا أنا لست بأهل لذلك أو نحو ذلك مما قد يخطر على بعض القلوب المريضة، فهذا ينافي الصبر على البلاء. القسم الثاني من الصبر أن يكون صابرا على البلاء بقلبه. القلب كيف يصبر على البلاء؟ بألا يتسخط العبد. ولهذا قال العلماء الصبر أمر به في القرآن فهو واجب، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب. فالصبر إذن واجب، وإذا كان واجبا فإذا في داخلك في قلبك عقيدة أنك تصبر على ذلك، بمعنى أنك لا تسخطه، لا تقول أنا إيش هذا اللي حصل لي، أنا لا أستحق هذا ونحو ذلك مما فيه تسخط. لكن العبد لا يجب عليه الرضا بما حصل له، فثم فرق ما بين الصبر على المصيبة وما بين الرضا بالمصيبة. أما الرضا بما حصل له فليس بواجب، أن يكون راضيا، حصل له فقد لولد له فيكون قلبه راضيا، هذا لا يؤتاه إلا الذين صبروا، هذا لا يؤتاه إلا طائفة قليلة من الناس. فالعلماء يقولون الرضا بالمصيبة، الرضا بالمقضي ليس بواجب، لكن الصبر واجب. يعني الرضا بالمقضي، الرضا بالمصيبة هذا مستحب وليس بواجب، بمعنى أنه يقول الحمد لله اللي حصل لهذا الشيء وهذا في خير لي وأنا ما أكره هذا الشيء وهذا شيء طيب، وأرجو أن الله جل وعلا يكفر عني به السيئات ونحو ذلك مما فيه الرضا وعدم التسخط. هذه مقام عظيم من مقامات أولياء الله جل وعلا. لكن ما الواجب؟ أن يكون العبد صابرا، بمعنى لا يسخط بقلبه. أما رضا القلب بالمصيبة فذلك مستحب وليس بواجب. النوع الثالث في الصبر أن يكون صابرا بجوارح، يعني ما يتصرف تصرف يخالف الصبر، يخالف الشريعة. فالشريعة حرمت إذا جاءت مصيبة الموت، حرمت الضرب على الخدود وشق الجيوب وأن يدعو المرء بدعوى الجاهلية وأن ترفع النائحة صوتها ونحو ذلك مما فيه حركة جوارح في غير ما أذن به الشرع، فيكون خروجا عن الصبر. كذلك من رأى أمامه منكرا فعامله بما يوافق هواه ولا يوافق الشريعة فلم يصبر على الشريعة، لم يصبر على هذا البلاء الذي أمامه، وإنما كان متبعا لهواه. وهكذا في الأوضاع العامة اليوم للمسلمين، ترى الآن الأوضاع كما تعلمون من واقع اليهود وما يفعلون، ومن واقع كثير من المسلمين، ومن واقع بعض ما يحصل، ومن كثرة المنكرات ومن كثرة الموبقات في عدد من بلاد المسلمين ونحو ذلك. فما الذي يعمل العبد؟ إن تصرف بغير الشريعة لا شك وجود هذه الأشياء بلى، فإن تصرف على غير مقتضى الشريعة فلم يصبر، وإن أتى بشكوى بلسانه مما يحصل فلم يصبر، وإن تسخط ذلك بقلبه فلم يصبر. ولهذا يعني تسخط ما قضى الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالذين لا يوقنون يستخفون بتصرفاتهم وبأفعالهم، يستخفون العبد المؤمن، ولا بد له من أن يكون صابرا. إذن في أي حال من مصائب ذاتية فردية أو أسرية أو في المجتمع، من سلك فيها غير الشريعة وغير ما تقضي به النصوص ويقضي به حكم الشريعة فإنه لم يصبر على ذلك، ولذلك يفقد السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إنكم قوم تستعجلون، لما شكوا إليه ما يلقون من أذى المشركين، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا لا بد للعبد إذا عرض البلاء بأنواعه أن يكون صابرا عليه بلسانه، صابرا بقلبه، صابرا بجوارحه، فلا يتصرف تصرفا خلاف مقتضى الشريعة، فلا يكون حينئذ صابرا، بل يكون غير صابر، ولم يمتثل الواجب المفروض وهو الصبر على البلاء. هنا يأتي: هل معنى الصبر أن لا يأمر العبد بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، أن لا يدعو؟ لا. ولذلك أهل العلم وأهل البصيرة يعلمون الجمع بين هذا وهذا، فهم يصبرون ويفعلون الواجب، لكن يفعلون الواجب على مقتضى الشريعة ويصبرون على مقتضى الشريعة، فتجد أن الهوى عندهم مرفوع فيما يحدث من الابتلاء، ويحكمون الشرع في تصرفاتهم. إذن هذان نوعان للصبر، هما صبر على الخير، على النعمة وهو شديد، وصبر على المصيبة، وهذا ربما صبر عليه الأكثر. أما الثالث مما به سعادتنا لو تيقنا وعملنا به، فهو أن العبد إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر. وهل يخلو أحد من ذنب؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يدعو في آخر صلاته يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. كلما ارتفع المؤمن درجة في الإيمان كلما خشي وخاف ذنبه، وكلما كان للاستغفار في لسانه حلاوة. العبد الذي لا يفقه حق الله جل وعلا ولا يفقه أحكام الشريعة يقول: أنا ما سويت شيء، لأنه لا يعرف ما معنى الذنب. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال له ربه جل جلاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا كان كل منا عرضة لأنواع الذنوب، من الصغائر، من أقل الصغائر إلى أعلى الصغائر، وربما دخل بعض في الكبائر، نسأل الله جل وعلا للجميع السلامة والعافية، فإذا لا بد من ملازمة الاستغفار. الاستغفار به تغسل الذنوب، الاستغفار والتوبة به تمحى الخطايا، ولا بد للعبد من استغفار. من لم يستغفر فليس بسعيد، لن يأنس للقرآن، لن يأنس للطاعة، لن يأنس لما يفعله من الواجبات ولا المستحبات، لن يأنس في الحياة. أما من كان إذا عمل سيئة سارع في الاستغفار فإنه كما قال ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما منا أحد وكل يعرف نفسه إلا وله ذنب، إما من الصغائر أو من الكبائر، وكل ينظر إلى هذه الذنوب، فلا بد أن تحدث لها استغفارا دائما. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد سبعين مرة، وفي اليوم أكثر من مائة مرة، فيقول رب اغفر لي وتب علي سبعين مرة ومائة مرة. ولهذا من لزم الاستغفار جعل الله جل وعلا له من كل ضيق مخرجا. لهذا أيها المؤمن كل يعلم نفسه، فإذا أردت السعادة الحقة فلا تقرن نفسك على ذنب مباشرة بعد الذنب. إذا غلبتك نفسك، ويجب أن تجاهد نفسك، لكن إذا غلبتك نفسك فسارع بالتوبة، بالاستغفار، بالبكاء من خشية الله جل وعلا، بإتباع السيئة الحسنة، يعني بعد السيئة تعمل صالحة لكي تمحى تلك السيئة. إذن علامة سعادة العبد من إذا أذنب استغفر. إذا أذنب استغفر يعني مباشرة يذكر ذنبه فيستغفر الله جل وعلا. وما أجمل قول ابن مسعود رحمه رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل العظيم يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق أو قال الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا واديا فتفرقوا فيه، فأتى هذا بعود وهذا بعود وذاك بعود، فجمعوا عيدانهم وأججوا نارهم وأنضجوا قديرهم، يعني ما في القدر، يعني أن الذنوب تجتمع، فلا يسوغ لأحد أن يستسهل بالذنب. ولهذا تجد أن ربنا جل وعلا في كتابه نهى العبد عن اتباع خطوات الشيطان، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أعظم ما يجني به العبد على نفسه أن يتساهل في خطوات الشيطان، لأنك تكون صالحا أو تكون بعيدا عن الكبائر فتتساهل شيئا فشيئا، في نظر ثم في خلوة ثم في كلام ثم في محادثة ثم إلى آخره، فتقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أو تصحب أقواما فتتساهل في مال ثم كذا حتى تدخل الربا، أو تدخل في رشوة، أو تخون الأمانة، أو تدخل في أقوال وأفعال منكرة. فإذا يجب على العبد أن يحرص في الأمور العملية وفي الأمور العلمية العقدية أن يقطع حبل الشيطان وخطوات الشيطان. إذا أحس بمخالفة السنة، بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، فيقف عند ذاك يحمي نفسه، وإلا فإنه لن يكون سعيدا، لأن الذنب يلاحق العبد إما ملاحقة نفسية أو ملاحقة قدرية. وقد قال لنا جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد يعني الأمور التي هي فساد عليهم في معايشهم، لماذا؟ قال بما كسبت أيدي الناس. وهكذا، فإذا علامة السعادة وعنوان السعادة أن العبد إذا أذنب استغفر. فلهذا إذا اجتمعت لك وأنت أبصر بحالك، إذا اجتمعت لك هذه الثلاث فكنت شاكرا على العطية، صابرا على البلية، مستغفرا من الخطية، فقد جمع لك الخير من أطرافه، وكنت من السعداء حقا ممن حي حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة لا يعلمها إلا أهلها الذين عاشروها ومن الله عليهم بحصول هذه الثلاث. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف، لأن هذا شيء لا يؤتى، هو فضل الله جل وعلا، طمأنينة، سكينة، رضا، إخبات، مناجات لله جل وعلا، حياة هنية رضية. إذا أتت النعمة شكر، إذا أتى البلاء صبر، إذا أذنب استغفر، فتجده منشرح الصدر، قوي القلب، سعيد الفؤاد، لا هم عنده، وإذا أتى الهم فإنه يزول، لأن معه من طاعة الله من الشكر والصبر والرضا ما يجعله ينفي الهم وينفي الغم عن نفسه. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه أن يدلني وإياكم على أبواب الخير، وأن يباعد بيننا وبين أبواب الشر، وأن يجعلنا من الذين قبل قليل عملهم ونما. اللهم فاجعلنا من المتقين، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر لوالدينا، ووفقنا، ووفق أولادنا، ووفق أهلينا وأحبابنا جميعا. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. واجعلنا من المتحابين فيه المجتمعين على طاعتك. اللهم واعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك جواد كريم. اللهم وامنح الجميع الفقه في الدين وملازمة التقوى واليقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعلنا معقودا في ميزان حسناتك. نعرض بعض الأسئلة لما يسمح به وقت الشيخ. فهذا سائل يقول: تأتي بعض النساء إلى المساجد لأداء صلاة التراويح متعطرة، قد أبدت ذراعيها، مخرجة عينيها وجزءا من وجهها، فهل من كلمة توجيهية لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. المرأة المؤمنة أو المسلمة إذا رغبت في الخير وأرادت الحضور للمسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح أو الجمعة في بعض المساجد أو نحو ذلك، لا شك أنها ما أقبلت على ذلك على ما هي فيه من ضيق ومشاغل في بيتها إلا رغبة في الخير، إلا رغبة في الحسنات، إلا رغبة في الطاعة وثواب الله جل وعلا ورضاه. ولهذا تكثر مثل هذه المظاهر، ووجودها من جراء جهل النساء لا من جراء تعمدهن المخالفة إن شاء الله تعالى. لهذا لا يجوز للمرأة أن تأتي للمسجد إلا وهي في ثياب البذلة، يعني في ثياب مبتذلة، لا تظهر ثوبا جميلا ولا تظهر ريحا جميلا، وإنما تكون متبذلة متعبدة لربها جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، يعني أن المرأة إذا كان فيها طيب وإذا مشت شم منها الطيب فإنه لا يجوز لها أن تحضر للمسجد، ويجب على وليها أن يمنعها، لأنها إنما أتت للطاعة، وهذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا إذا ارتكبت المنهي فهي آثمة، فتأتي تطلب أجرا وهي ترتكب إثما، فعليها إذن ألا تأتي بما ينقص الحسنات. والحمد لله الأمر سهل. يستثنى من ذلك الطيب الخفيف للمرأة مثلا في غطائها الذي هي بس تشم حتى لا تتأذى بالروائح الكريهة، بحيث لا يشم هذا الطيب من بجوارها من النساء، يعني لا يكون فائحا، وإنما بقدر أن لا تتأذى من الروائح الكريهة، فهذا لا بأس به. والمرأة إذا كان فيها رائحة كريهة، يعني إما من جراء طبخ أو من جراء شيء آخر أو نحو ذلك، فليس لها أن تتطيب ثم تحضر إلى المسجد. ومثل ذلك حضور المرأة بلباس الزينة، تبدي بعض بدنها أو بملابس تلفت النظر إليها، وإذا مشت نظر إليها الرجال. معلوم أن الرجال حضروا لكي يحدث في قلوبهم الخشوع والإنابة، وأن ترق قلوبهم وأن تخشع، فكيف إذا رأوا النساء بعد الخروج من المسجد وهذه متزينة وهذه رائحة طيبة وهذه كاشفة وهذه متبرجة إلى آخره؟ فلا شك أن هذا يذهب ما من أجله شرعت الصلاة عند بعض الناس. لهذا أوصي النساء جميعا وكذلك أولياء النساء أن يبتعد النساء عن ما به نقص حسناتها أو ما به الإثم كالتطيب أو كالتبرج أو السفور أو نحو ذلك. أسأل الله للجميع التوفيق ومغفرة الذنوب. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وأثابكم، نلاحظ كثيرا من الناس يقبل على الله عز وجل بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الطاعات في بداية هذا الشهر، ثم ما يلبث أن يفطر شيئا فشيئا، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لما أطاع الله جل وعلا؟ لا شك أن الطاعة المراد منها العبادة، والعبد يعبد الله جل وعلا إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى الممات. فإذا عبد فترة ثم يعني عبد زمانا ثم ترك ذلك إلى معصية، هذا دليل سوء، لأن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامات رد الحسنة السيئة بعدها، يعني من العلامات الغالبة لا الدائمة. لهذا العبد ليس له راحة إلا الجنة، ليس للعبد راحة حتى يأمن من الفزع ويدخل الجنة، إذا فاز هناك ارتاح. لهذا الذي يعبد أسبوع يعبد أسبوعين ثم بعد ذلك يترك ذلك إلى معصية، فهذا لا شك أنه على غير خير، بل الواجب على العبد ملازمة الواجبات، واجب على العبد ملازمة الفرائض، ملازمة الواجبات. أما إذا كان يقبل على النوافل، يعني على صلاة الليل في رمضان ثم بعد ذلك يفطر، ولكنه محافظ على أداء الواجبات مبتعد عن المحرمات، فالنفل الناس فيه درجات وطبقات، لكن ينبغي على العبد أن لا يترك نفسه من الخير، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن لكل عامل شرة، ولكل إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى معصية فقد خاب وخسر. يعني أن مسألة الإقبال على الطاعة والنوافل والازدياد منها، واحد قرأ في أول رمضان 5 أجزاء ثم بعد ذلك خف صار في اليوم يقرأ جزء أو جزوين، هذا درجات، الناس فيه درجات، لكن ينبغي له أن يحط نفسه على الخير. لكن يكون مطيعا في أول الشهر ويقبل ويعزم على الطاعة ثم يعود إلى الذنب والمعصية، هذا لا شك أنه مما يجب على العبد أن يتوب منه في هذا الشهر قبل أن يفوت وقت الليالي الفاضلة. نعم. وهذه يقول فضيلة الشيخ: إذا ذهبت لأداء العمرة وكان موعد العودة من مكة مع الحملة بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في الحرم؟ العصر لا تجمع مع الجمعة، لأن الجمع للمسافر، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، فإذا نزل نفسه منزلة مقيم فصلى الجمعة فلا ينزلن نفسه منزلة مسافر فيجمع ما بين العصر وما بين الجمعة، لأنه يكون حينئذ جعل نفسه مقيما مسافرا. لهذا إما أن يترك الجمعة فيجمع إليها العصر لأنه مسافر، وأما إذا كان مقيما فإنه يصلي الجمعة ويصلي العصر في وقتها، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وأهل العلم لهم فيها قولان، وهذا أصح القولين فيها لما ذكرت من التعليل. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بمناسبة قرب العشر الأواخر، نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ذلك، يقول: بمناسبة ذلك هناك 3 أسئلة حول الاعتكاف. السؤال الأول يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد 3؟ وما صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد 3؟ ثم يقول: متى يستحب دخول الإنسان إلى المعتكف ومتى يستحب خروجه منه؟ أما الاعتكاف فمكانه كل مسجد بالنسبة للرجل، كل مسجد تصلى فيه الجماعة إذا كان زمن الاعتكاف لا يتخلله جمعة، وإذا كان يتخلله جمعة فكل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، عام في كل مسجد. والمرأة يصح منها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها، ودليل هذا قول ربنا جل جلاله: وأنتم عاكفون في المساجد، يعني في مساجد المدينة. وفي المدينة كان ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان ثم مسجد قباء، وكان ثم مساجد في الأحياء، فجمع، ودل هذا الجمع على أن الاعتكاف جائز في كل مسجد جماعة وجمعة. إذا تبين ذلك فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، هذا حديث إسناده جيد وصححه بعض أهل العلم، لكنه محمول على الاعتكاف الأكمل، لأن المساجد الثلاثة هذه الصلاة فيها مضاعفة، المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، وبيت المقدس الصلاة فيه 500 صلاة. وهذا له نظائر، من أن ورود الاستثناء بعد النفي الذي يفيد الحصر يراد به تارات الكمال، وهذا مثل لا صلاة إلا بطهور، ومثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأمثال ذلك مما فيه الحصر. ومعلوم أن الطهور للصلاة لا يتجدد، وأن الفاتحة بالنسبة للمأموم أنها لا تجب عند كثير من أهل العلم، يعني ليس ثم في الإجماع مسألة، فدل على أن الحصر في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة إنما هو للكمال، يعني لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، وأما غيرها فالعبد يفوته الفضل. ولهذا قال جمهور أهل العلم، بل عامة أهل العلم وليست في مسألة إجماع، إن الاعتكاف يصح في كل مسجد. أما المسألة الثانية هي متى يدخل المعتكف؟ يدخل المعتكف إذا أقبلت العشر، يعني إذا صلى الفجر من يوم 20، يعني أصبح إذا صلى الفجر من يوم 21، يعني صلى الفجر، يمكث في معتكفه حتى تغيب الشمس من آخر أيام رمضان، ثم بعد ذلك له أن يخرج من معتكفه. وبعض أهل العلم يقول إنه يمكث حتى يصلي العيد، والمسألة من حيث النهاية فيها سعة، والنبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته على الخروج من معتكفه قبل فجر العيد أو قبل صلاة العيد. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: أنا شاب من الله علي بالهداية والاستقامة منذ أيام، أسأل الله لي ولكم الثبات، سؤالي: ما الطريق الصحيح الذي أسير عليه؟ جزاكم الله خير. أهنيك أولا بهذه النعمة العظيمة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحمد لله، أهل هذه البلاد موحدون مسلمون، لكن الهداية بملازمة الطاعة وبالفقه في الدين وبالإقبال على ربك جل وعلا إخباتا وإنابة وتوبة من الذنوب وملازمة العمل الصالح، هذه نعمة كبرى بها تكفر السيئات. وأبشر كل من تاب بأنه مهما عظمت الحسنة مهما عظمت السيئات فإنها خير له، لأن الله جل وعلا قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لهذا من كانت عليه سيئات فصدق في التوبة وآمن وعمل صالحا فإن تلك السيئات يبدلها الله جل وعلا حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا على العبد. ومن أساء في الإسلام أخذ بما أساء في الإسلام والجاهلية، يعني فيما كان من جنسه، ومن أحسن في الإسلام كتب له عمله في الجاهلية، يعني من السيئات تقلب له حسنات. لهذا يقول أهل العلم: هذا فلان أسلم فحسن إسلامه، يعني لازم التقوى والصلاح ولازم الإيمان ولازم دواعيه ولم يخرج عن ذلك، لازمه حتى عرف ذلك به وصار حسنا في حقه. لهذا أهنئه وأسأل الله جل وعلا لك الثبات. وأما الوصية فهي أن تستقيم على طاعة الله، لأن الله سبحانه أمر بالاستقامة. مسألة الاستقامة ليست سهلة، لا بد فيها من مجاهد، ولا تكون الاستقامة إلا بأسباب. أولا، دائما تعظم الرغب عند الله جل وعلا بملازمة الفرائض وعدم الرجوع إلى ما كنت عليه. والثاني، أن تلازم أصحاب خير يعينونك على الهدى. والثالث، أن تسعى في الفقه في الدين والعلم بالتوحيد والعقيدة والفقه، فإن الفقه والعلم ينور الله جل وعلا به الصدور. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله للجميع التوفيق وأن يمن على ذرارينا جميعا بالهدى والاهتداء. هذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد في هذه الليلة 17/9 تقام محاضرة وهي عن غزوة بدر، كما أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة تتحدث عن غزوة بدر في هذا اليوم. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح هذا، وهل من المناسب أن تقام هذه المحاضرة وهو موافق لغزوة بدر كما هو معلوم، وكذلك الحديث عنها في وسائل الإعلام في هذا اليوم بالذات، وحيث أن هذا الأمر قد أشكل على كثيرين من الناس؟ نرجو التوضيح، وفقكم الله ورعاه. أما ما أشار إليه من حصول محاضرة فقد عالجناها مع يعني بنوع من المعالجة في من قصد وأخفى اسمه. وأما تدريس بعض الناس أو بعضهم بذكر غزوة بدر في مثل ليلة البارحة، ليلة 17، يحتفل أهل البدع عادة في تلك الليلة بذكرى غزوة بدر، فيذكرون ما حصل في غزوة بدر، ويذكرون التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أكرم الله به نبيه إلى غير ذلك. وهذا التخصيص من البدع، لأن السنة جاءت بأن تلك الليلة لا يحتفل فيها ولا تخص بنوع ذكر ولا بنوع طاعة ولا بنوع موعظة. وهذه القصص إما أنها ذكر عند أصحابها أو أنها موعظة، وتخصيص ليلة بعبادة هذا إنما يكون من المشرع، وإذ كانت الدواعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى ذلك فلم يفعلها، وإذ كانت الدواعي إلى ذلك داعية إلى ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الصحابة الكرام، في عهد التابعين وتبع التابعين، فلم يحيوا تلك الليلة بذكر غزوة بدر، علمنا يقينا أن إحياءها بالتخصيص فيها بذكر غزوة بدر أنها من البدع التي لا يجوز إقرارها. وبعض أهل العلم يسهل في ذلك ترغيبا في الخير بشرط أن لا يكون ثم احتفال، وإنما هي موعظة بهذه المناسبة، والصحيح أنه لا يتساهل في ذلك لأنه يفتح إما أنها بدعة في نفسها أو تفتح طريق البدع وتسهل ذلك، وقال الله جل وعلا وبلادنا من البدع وأهل. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول أسأل الله جل وعلا أن يكرمكم بالإيمان وأن يعفو عنا وعنكم ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. فضيلة الشيخ، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن نقطة بودي أن تتحدثوا عنها في ظل الفتن التي عمت وطمت في هذه الأيام، تكثر الانتكاسات عن طريق الحق، فبودنا يا فضيلة الشيخ أن تتحدثوا عن أهم شيء يثبت الله به الإنسان. أولا، قول الأخ الفتن التي عمت وطمت، انعنى بها الفتن بالمفهوم العام، يعني فتنة الرجل في أهله في زوجه، وإنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا صحيح. أما إذا عنى بالفتن يعني التي هي تجعل الحق ملتبسا، أو الفتن التي هي مفقدة للخير، هذه ولله الحمد لم تعم ولم تطم، وإنما هي موجودة وتزيد أحيانا وتنقص أحيانا بقدر مجاهدتها، وهذا هذه سنة الله جل وعلا في إيجادها وفي ابتلاء الناس بإنكارها وبالدعوة إلى الحق والهدى. إذا تبين ذلك فإن الرجوع عن الثبات له أسباب كثيرة، ومن أسبابه أن يكون المرء مشتغلا بما لا ينفعه من أصل الأمر، فإن العبد إذا اشتغل بما لا ينفعه ولم يلازم مقتضى العلم الصحيح، ولم يلازم أهل العلم، ولم يلازم التقوى والمسجد والقرآن، وإنما صار خواضا قوالا يتكلم بهوى، أو ينطق إذا تحمس تحمس لرأيه، وإذا سكت سكت لرأيه، وليس محكما للشريعة نفسه مطمئنا ذا سكينة، فإنه ربما يحصل للعبد أشياء. وأما العبد إذا جاهد نفسه فألزم نفسه السكينة في أقواله وفي أعماله وفي علمه وتصوره وتفكيره وفي تعامله، وكان ذا طمأنينة ملازما للحق متبعا العلم كافا لسانه عما لا يعنيه، فإنه فعل السبب الذي به يحميه الله جل جلاله. والمرء هو حسيب نفسه، وإذا علم العبد من نفسه أن القلب قسى بكلام ليس في محله فليتب وليلن قلبه، وخاصة اللسان، اللسان مورد الهلاك. وقد يكون ثم دعوة على العبد من رجل ظلمه، يكون ظلم أحدا أو اعتدى على أحد باللسان وسبه، فيكون آخر دعا عليه بأن كل من سبني أو اتهمني بكذا وكذا فإن أسأل الله أن يفعل به كذا وكذا ونحو ذلك، وهذا مما يجب على العبد أن يتحرى في لسانه. والملاحظ على عدد من الشبيبة في الزمن الماضي وإلى الآن، وهي من ديدن الشباب، أنهم يتكلمون في كل شيء، وهذا لا شك خلاف التقوى وخلاف ما يوجبه العلم، فإن الله سبحانه يقول لعباده جل جلاله في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظر إلى الشرط، أولا لا خير في كثير من نجواهم، بعض الشيء يجلسون مجالس طويلة كلام أخذ رد لا ينفع، وقد يكون فيه التعدي وفي سوء ظن، وقد يكون فيه قيل وقال محرم ويكون أهوى. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد قال جل وعلا أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فإذا العبد كل إنسان شابا كان أم كبيرا عليه أن يحافظ على لسانه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ وثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وربنا أيضا جل جلاله قال لنا في سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا كان العبد يتكلم في كل شيء يقص القلب، ولهذا من علامات التوفيق قلة الكلام، ومن علامات الخسران كثرة الكلام فيما يعني وفيما لا يعني. إن كان فيما يعني فهذا دليل خير، وإن كان في كل شيء لا يتحرى الحق فهذا دليل خسران. ولهذا قال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. فإذا على العبد كل شاب أن يقبل على نفسه، أن ينتبه لقلبه. نشكو اليوم من شيء وهو قسوة القلوب، قسوة القلب لها أسباب، ومن أعظمها الغفلة واللهو والسهرات التي لا فائدة فيها، ليست في علم ولا في إصلاح بين الناس ولا إصلاح مجتمع ولا توفيق ولا هدى، وإنما هي هكذا بمقتضى الأهوى. وتركوا القرآن، تركوا التلاوة، تركوا الحفظ، تركوا الصلاة، تركوا أشياء كثيرة في أمور من الأهوى، وهذا العبد هو الذي فعل السبب له، فعلت سبب الانتكاسة. لهذا يكون العبد يتساهل شيئا فشيئا، يترك الصلوات المفروضة، ثم بعد ذلك يترك العلم، ثم بعد ذلك يترك كذا، ثم يترك كذا، ثم يترك كذا، ثم إلى آخر. فإذا على العبد أن يحاسب نفسه في لسانه وفي عمله، ومن حبس لسانه عن المعصية أو عما لا يسوغ وحبس نفسه على العمل الصالح وجاهد فإنه على خير، ويسأل الله جل وعلا الثبات، ويكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أسأل الله لي ولكم الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ نعتزم الاعتكاف في الحرم المكي في العشر الأواخر إن شاء الله، فهل يجوز اشتراط النوم في الشقة، وهل يجوز القيام بأعمال دعوية في الحرم، أم أن هذا ينافي الاعتكاف وجزاكم الله خير؟ الاعتكاف عبادة يلزم بها المكلف نفسه، فله فيها ما شرع. فإذا دخل الاعتكاف بنية أن ينام في بيته فلا حرج. من دخل المعتكف يعني نوى الاعتكاف مستثنيا الأكل أن يأكل خارج الحرم يذهب يأكل ويرجع فلا حرج. من دخل الاعتكاف يستثني فيه أشياء من الأعمال المباحة فلا بأس، لكن مما ينافي الاعتكاف بالإجماع وينقض الاعتكاف إتيان المرء أهله، لأن هذا منافٍ لأصل الاعتكاف ولمقصوده. لهذا العبد له إذا اعتكف أن يقبل على شأنه بقراءة القرآن، بملازمة التفكر، بإقراء العلم، لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يتخلى عن كل شيء إلا عن العبادة والتفكر في شأنه والتفكر في مآله والتفكر في ما مضى وسلف من أمره وما يستقبله من شأنه، ويعزم العزيمة على الرشد ويعزم العزيمة على التوبة، ويتفكر في نفسه وفي أمور من حوله، ويكون في ذلك مقبلا على الله خاضعا خاشعا. وكلما كان المعتكف أبعد عن الناس وأقبل على نفسه وحاجته كان أدعى بحضور قلبه وحصول مقصود الاعتكاف. أما الاعتكاف فلا ينافيه الحديث مع الناس في المسجد، الحديث المشروع، ولا ينافي الاعتكاف أن يأكل أو يشرب أو يغير ملابسه إلى غير ذلك. وإذا دخل بلا شرط فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجة ونحو ذلك، مما لا بد له منه فهذا له أن يخرج بغير شرط. أما إذا اشترط فله ذلك، له على ربه ما اشترط، إن لك على ربك ما استثنيت، في الحج وفي الاعتكاف وغير ذلك. وهذا يقول فضيلة الشيخ صالح: أمد الله في عمره على طاعته، أشهد الله على حبك فيه، وأسأل الله يجمعنا في مستقر رحمته. آمين وإياكم جميعا. ويقول: هل من كلمة توجيهية للنساء فقد كثر فيهن أمراض الوسوسة والأمراض النفسية؟ وللمعلومية فإن 70% من مراجعي عيادات النفسية هن من النساء، والنسبة نفسها يترددن على القراء. المرأة بطبيعتها حساسة، قد لا يكون فيها شيء لا نفسي ولا تحتاج إلى قراءة، لكن ترغب في ذلك، فالذي ينبغي أن ينتبه لها وليها. وقول يكثر نسبة 70% إذا كان السائل دقيقا في ذلك فعلى ما قال، وإلا فإن تحديد المرء هذه النسب هكذا يعني بدون دراسة وإحصائيات إلى آخره يكون هو من التعدي في القول. وإذا كان مصيبا في ذلك فإن الواجب على المرأة والواجب على وليها أن يجتمع في معرفة الداء إذا كانت صاحبة الداء. إذا كان عندها وسوسة تقول أنا فيني عين وكل يوم رأت رؤيا أزعجتها وقالت أنا فيني كذا وهذه فلانة قالت كذا وأنا أصابني كذا إلى آخره، فهذا ضعف إيمان، لأن الواجب على العبد أن يتوكل على الله جل جلاله وأن لا يلتفت لهذه الوساوس. فإذا على المرء على النساء وعلى الرجال جميعا أن يعظم التوكل على الله جل وعلا وأن يفوض الأمر لله جل وعلا. ما تنزعج المرأة بكلمة، تنزعج بمقال، إذا حصل أثر لذلك في النفس أثر واضح من أثر العين فإنه عند ذاك يكون المسألة لها شأن. والعين إذا أصابت فإنها تؤثر في نفس الوقت، ما تؤثر بعد أسبوع بعد أسبوعين إلى آخره. ولجتنا مثلا فلانة وبعد أسبوع حس ولدي بكذا، ما لها علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في أظنها في بدر أتى رجل من الصحابة وقال لآخر: ما رأيت، كان يغتسل جالس يغتسل، قال: ما رأيت مثل جلد هذا ولا جلد مخبأة، يعني امرأة مخبأة لم تظهر للشمس، لم تظهر خارج أهلها، يعني صغيرة حفظوها في البيت، قال: ما رأيت مثل جلد هذا ولا جلد مخبأة. فتلبط الرجل، يعني أصابه وهو مكث في مكانه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا بركت عليه؟ فذهب وأمره بالاغتسال إلى غير ذلك، ثم صب عليه ودعا عليه بالبركة فقام. فإذا العين تؤثر مباشرة، النفس تؤثر مباشرة، قد تتعلق بعد ذلك بسماع خبر ونحو ذلك، أما أن تكون غائبة المسألة وتؤثر هكذا بدون رؤية أو بدون تعلق نفس مباشر، فهذا مما لا نعلم له دليلا. فإذا على الرجل وعلى النساء بعامة أن يعظمن التوكل على الله جل وعلا، إذا حصل الشيء وظهر أثره فنعم تم الرقية المشروعة، تم أسباب مشروعة عند طبيب نفساني إلى آخره، لا بأس بذلك. أما أنه كلما حصل شيء قالوا هذا فيني بلاء، فيني جني، فيني إيش إنسي، ما أدري، فيني عين، فيني صغير كبير، هذا يضعف الإيمان ويصبح المرء قلقا. وكلما كان المؤمن أقوى كلما كان أحب إلى الله جل جلاله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإذا ضعف المؤمن جاءت الوساوس، جاء الشيطان، والشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه على أحد وجهي التفسير، وفي الوجه الثاني يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياء. فالعبد لا يخاف من الشيطان، ما يخاف من الناس، يعظم التوكل على الله، إذا حصل له شيء فالأسباب هذه قضاها الله جل وعلا فيعالجها بالطرق المشروعة المأذون بها شرعا. أما الأشياء النفسية هذه والقلق والحذر الزائد ونحو ذلك، فمما ينبغي على المرأة وعلى الولي أن يتحروا فيه بإعظام الإيمان والتوكل على الله جل وعلا والدعاء، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. وهذا يقول فضيلة الشيخ: يوجد الآن عند التسجيلات الإسلامية سواك يسمى بسواك مكة، ويتنوع بنكهات مثل نكهة الليمون أو نكهة النعناع إلى آخره، فهل يفطر هذا السواك أم لا؟ ما أعرف. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نرجو الإفادة بموضوع زكاة المال، كم المبلغ الذي يجب عليه الزكاة بعد مرور السنة؟ يقول نرجو الإفادة في موضوع زكاة المال، وكم المبلغ الذي يجب عليه الزكاة بعد مرور السنة؟ يعني النصاب؟ النصاب بالنسبة لي بالريالات الحاضرة وما يعادل 56 ريالا فضة، يعني هي تقريب 500 ريال، يعني بين 400 إلى 500 ريال. فمن دارت عليه هذا النصاب، دار عليه هذا النصاب سنة عنده، فإن فيه الزكاة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان؟ وما حكم إعانة من أظهر الفاقة عند أبواب المساجد؟ أما الإفطار على الدخان هذا، فالدخان في نفسه أولا من المحرمات، وتحريمه مما اتفق عليه المحققون من أهل العلم مع أهل الطب في العصر الحاضر، والشريعة حرمت ما فيه هلاك النفس، قال ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتحريمه من جهة ضرره أولا، ومن جهة خبث رائحته الملازمة لصاحبها، والجهة الثالثة من جهة أنه مفتر،